نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يلتمسون العلم ويسلكون طريقه ليفوزوا ويسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس فيها علم من علوم القرآن الكريم، وهو يتعلق بأفضل كلام وأشرف كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. نتذاكر فيه بارك الله فيكم مما بينه لنا الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه ونظمه الموسوم بالمقدمة الجزرية. وقد توقفنا أحبتي في الله في الدرس الماضي في باب رسم التاءات، والذي يتعلق هذا الباب بباب الوقف والابتداء، وإلا لم يكن للناظم رحمه الله حاجة في ذكره، لأنه يختص بالرسم. ولكن عندما اختص أيضا بموضوع الوقف والابتداء فذكره كما ذكر باب المقطوع والموصول. فإذا أحبتي في الله، ما زلنا في باب الأسماء التي رسمت في القرآن الكريم بالتاء المربوطة في مواضع وبالتاء المفتوحة في مواضع أخرى. وكان لنا شرط لهذه الأسماء لكي تكون من هذا الباب. ما هو هذا الشرط أخوتي الأحبة؟ ما هو هذا الشرط الذي لابد أن يكون ويتصف به أو تتصف به هذه الكلمة أو هذا اللفظ لكي يكون من مبحثنا؟ نعم، أحسنتم، أن تكون مضافة لاسم ظاهر، بارك الله فيكم. نعم، فإذا اشترطنا أن هذه الأسماء التي كتبت بالتاء المفتوحة أن تكون مضافة لاسم ظاهر. نعم، وأيضا مما يرسم بالتاء المفتوحة هناك شرط آخر له، لأن الأسماء أخوتي الكرام إن كانت في محل إضافة وبعدها اسم ظاهر ممكن أن تأتي بالتاء المفتوحة أو التاء المربوطة، ولكن اشترطنا شرطا آخر بالنسبة للتاء المفتوحة. ما هو هذا الشرط الذي لابد منه لكي نتعرف على مواضع هذه التاءات؟ فإذا الشرط الثاني أخوتي الأحبة أن تكون مما نص عليها العلماء، كالتي ترد معنا في هذه الأبيات. نعم، ما ذكره في الجزرية، أحسنت أخي ابن النيل. نعم، فإذا معرفة هذه المواضع أولا أن تكون في محل إضافة لاسم ظاهر، ثم أن تكون من الكلمات أو المواضع التي ذكرت في هذا النظم أو في غيره من كتب علم الرسم أو غيره. نعم، فإذا ثلاثية وساكنة الوسط يقول أخونا الأيوب لا يحتاج إلى هذا بارك الله فيك، وإلا إن كان هذا الأمر يكون معه فهذا من باب الزيادة ففتح الله لك. نعم، وإلا أن نحن نكتفي إن شاء الله إن كانت هي في محل إضافة لاسم ظاهر وقد وقعت في نظم هذا البيت، فإذا هذا هو الموضع المشار إليه. نعم بارك الله فيك أخي الحبيب. نعم، لا هذه لا هذه، نعم هذه تكلمنا عنها في أول درس لباب التاءات، وقد ذكرنا أن هذه الكلمات تدخل فيما رسم بالتاء المفتوحة، ولكن المراد معنا بارك الله فيك الكلمات التي رسمت أو التي ترسم بالمفتوحة والمربوطة. عليكم السلام ورحمة الله يا الأخ الشاطبي، واضح بارك الله فيكم. أما الأمثلة التي ذكرها أخونا الأيوبي بارك الله فيه هي التي وسطها ساكن، هذه نعم مضى معنا وقلنا أنها ترسم بالتاء المفتوحة، نعم وليس فيها خلاف. إذن أخوتي الأحبة، الناظم رحمه الله بين هذه المواضع أو هذه الأسماء أنها ترد في 13 اسما في 41 موضعا، وانتهينا الدرس الماضي عليكم السلام ورحمة الله، وانتهينا الدرس الماضي في بيان الاسم الأول منها مما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهي كلمة، أي كلمة التي ذكرناها في الدرس الماضي وانتهينا منها؟ كلمة رحمة، كلمة رحمة التي وردت في 7 مواضع، التي وردت في 7 مواضع. نعم، وذكرها في البيت الأول. نعم، اليوم إن شاء الله هو شرح الجزري، غدا بإذنه تعالى تصح التلاوة. نعم، ذكرها في البيت الأول وقال: ورحمة الزخرف بالتا زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة. إذن هذه المواضع 7 وبيناها في الدرس الماضي بالتفصيل. نعم، اليوم إن شاء الله ننتقل إلى الكلمة الثانية. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، ما هو المطلوب بارك الله فيكم؟ ما هو السؤال كان؟ اليوم معنا بارك الله فيكم الكلمة الثانية أو الاسم الثاني من جملة، نعم من جملة الأسماء التي بيناها في الدرس الماضي، وهي 13 اسما. نعم بارك الله فيكم. نعم، دخل أول شعبان والله الحمد، هذا ما يعني لنا. الناظم رحمه الله يبين لنا الآن الاسم الثاني من هذه الكلمات التي رسمت بالتاء المفتوحة، فقال رحمه الله: نعمتها 3 لإبراهيم معا أخيرانهم، نعمتها 3 نحرهم طع إن الله إن العون. نعم، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم آمين. كيف الآن الصوت؟ كيف الآن الصوت؟ نعم أخوتي الأحبة، نواصل إن شاء الله. في صوت؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الآن الصوت؟ كيف الآن الصوت؟ أفضل، الحمد لله. نعم، فإذا بارك الله فيكم ذكرنا أن الناظم رحمه الله انتقل إلى الكلمة الثانية وهي كلمة نعمة، في قوله: نعمتها 3 نحل إبراهيم معا أخيرات عقود الثانهم، مع البيت الذي يليه إن شاء الله سوف نأتي إليه. وقد بينا ما في هذا البيت من نسخ، وعلقنا على كلمة هم أيضا في الدرس الماضي التي كانت في نسخة أخرى وردت بثم في نسخة أخرى. نعم، فبينا هذه الأمور فلا حاجة للإعادة إن شاء الله. نعم، وقد وردت كلمة نعمة أو نعمة هذه بجملتها بارك الله فيك في القرآن الكريم في 36 موضعا، في 36، إلا أن ليس كل المواضع في الشرع، ليست كل هذه المواضع تدخل معنا في بحثنا لأنها ليست داخل الشرط الذي معنا وهو الإضافة، وهو الإضافة. فما إضافة منها أخوتي الأحبة 23 كلمة، هذه المواضع تدخل معنا في الآن، هذه المواضع التي وقعت في محل إضافة وبعدها ظاهر، بعدها اسم ظاهر. نعم، لأن نحو بعض الآيات نذكرها بارك الله فيكم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا أنفسهم. هذه في 53، هل تدخل المبحث بارك الله فيكم؟ هل تدخل المبحث؟ ذلك بأن الله لم يغير النعمة أنعمها حتى يغيروا أنفسهم، هذه أو هذا الموضع في هذا المبحث أخوتي الكرام في صف، السلام عليكم. لا تسمعون؟ في صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم، لم يكن الصوت الآن جيدا فنغلق الغرفة ونرجع إن شاء الله في فتحها الحمد لله. نعم، إذن ذكرنا بارك الله فيكم أن هناك من مواضع المواضع التي وردت فيها كلمة نعمة وردت في 36 موضعا، وقلنا أن ليس كل هذه المواضع تدخل معنا أو في مبحثنا. المواضع التي سوف يقع عليها الشرط وهي أنها تكون داخلة في جملة الإضافة إلى اسم ظاهر، قلنا وردت في 23 كلمة أو في 23 موضعا، وبينا أن هناك بعض الكلمات التي وردت في الجملة في 36 كقوله تعالى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلنا هل هذا الموضع يكون معنا في المبحث؟ هل يكون هذا معنا في المبحث؟ لا. لماذا لا يكون معنا في المبحث؟ ليس مضاف، أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، هذا ما نريده. نعم، فإذا هذا لا يدخل معنا في المبحث، لذلك نقول كيف كان 36 موضعا ولم تختار منها إلا 23 كلمة أو 23 موضعا؟ فقلنا نعم، لأن البقية لم نعم أو انتفى منها الشرط كما قال أخونا الورزازي بارك الله فيه. نعم، فإذا نعلم أخوتي الكرام أو قد علمنا في الحقيقة في الدرس الماضي الضابط الثاني والذي ذكرناه في البداية، وهو ضابط مهم مع معرفة الاسم أن يكون المضاف ماذا؟ أنه غير منون، المضاف غير منون، ولاحظنا أن كلمة نعمة منونة، فإذا من أول وهلة ستبعد هذه الكلمة عن مبحثنا. نعم، فإذا بحثنا أخوتي الكرام على 23 موضعا، وهم الذين وقعوا في محل إضافة، والآن علينا أن نستخدم لهذه المواضع 23 أخوتي الكرام 23 نستخدم ماذا؟ نستخدم الشرط الثاني أو الضابط الثاني، وهو كلام الناظم في أبياته. فبين لنا رحمه الله أن هذه الكلمة المفتوحة في 11 موضعا، عليكم السلام ورحمة الله، وردت في 11 أخوتي الكرام. إذن أخذناها من جملة 23 كلمة. نعم أخذناها من هذه الجملة. نعم فإذن 11 موضعا. نعم هذا ما بينه أو سوف يبينه لنا الناظم رحمه الله. فإذا نقول للناظم رحمه الله: فما هي هذه المواضع يا إمام يا ابن الجزري رحمك الله؟ فقال فذكر لنا هذه المواضع فقال: نعمتها. نعمتها أي كلمة نعمة البيت الأول أو البيت الثاني معنا. قال: نعمتها أي كلمة نعمة بالتاء المفتوحة في سورة البقرة. نعمتها قال: نعمتها أي رسمت كلمة نعمة بالتاء المفتوحة في سورة البقرة. وكيف عرفنا أن السورة المقصودة هي البقرة وهو قال نعمتها؟ كيف عرفنا أنها سورة البقرة؟ الهاء تعود على أقرب مذكور. أحسنت. فلأنه أتى رحمه الله بهاء الضمير المؤنث العائد على أقرب مذكور سابق وهو في لفظه كاف البقرة. أحسنتم. فإذا البقرة هي السورة المرادة لما أضمر في كلمة نعمتها أقرب مذكور. أحسنت. أي أن السورة أي أن سورة البقرة رسمت فيها كلمة نعمة بالتاء المفتوحة. نعم الآن نأتي بارك الله فيكم. وقد ورد في سورة البقرة كلمة نعمة في موضعين. وردت في موضعين. أرجو الانتباه أخوتي الأحبة لبيان هذا الأمر. وردت في موضعين. الموضع الأول في قوله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا الموضع الأول في الآية 211. سمعنا هذه الآية بارك الله فيكم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هنا وقعت كلمة نعمة بارك الله فيكم في محل إضافة وأتى بعدها اسم ظاهر وهو لفظ الجلالة. نعم الموضع الثاني في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وانزل عليكم من الكتاب وحكمة يعظكم به. هذا هو الموضع الثاني الأحبة في الآية 201. فهذا الإطلاق نعمتها به نظر لأن المرسوم بالتاء الموضع الثاني لا الأول. ذلك فإن قول الناظم رحمه الله من هذا الكلمة فقط علينا أن نكتب أو إذا وقفنا هاتين موضعين بالتاء. ولكن في حقيقة أن الموضع موضع الذي فقط عليه المصير رسمها بالتاء. واتفق قاحف على الموضع الأول وهو 10 عندما قلنا نعمة الله في بوطة فرجعت تقطقة. سبحان الله. نعم نعم بارك الله فيكم. نحاول الآن استطع بارك الله فيكم المواصلة بهذا التقطع. نغلق مرة أخرى لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرنا الليلة. قلت الآن ما زال متقطع. السلام عليكم. نعم إذا نوفى بارك الله فيكم. الغرفة ونرجع مرة أخرى إن شاء الله. أم الصوت فآدم أخونا آدم موجود؟ نعم أختنا مسلم، لو تكرمتم. بارك الله فيكم، تفضلوا. نعم بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. نعم أخونا آدم هو يعني يستطيع غلق الغرفة عادة، إن شاء الله يرجع، ممكن هو بعيد عن الجهاز الآن. نعم خير إن شاء الله. كيف الصوت الآن؟ كيف الصوت الآن؟ الحمد لله، نواصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه الليلة على خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. نعم، فذكرنا بارك الله فيكم كيف لنا أن نذكر أو نوضح هذه المسألة بأن الكلمة أو المراد، الموضع المراد هو الموضع الثاني إطلاق، كما قلنا أنه سيجعل القارئ أو سيجعل الكاتب أنه يظن أن في الموضعين رسمتا بالتاء المفتوحة. ولكن أخوتي الأحبة، يفهم أو نفهم من قوله رحمه الله عندما قال أخيرات، عندما قال أخيرات نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات، فالمقصود في كلمة أخيرات أي المواضع الأخيرة في السور الثلاثة، البقرة والنحل وسورة إبراهيم، كما سيأتي أيضا إن شاء الله في بيان سورتي النحل وإبراهيم. فإذا المقصود هو الموضع الثاني، وهي الآية 231 في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة، إذا وقفنا لحفص والبعض، وإذا وقفنا للكسائي وأبي عمرو وابن كثير ويعقوب، واذكروا نعمة، قلنا الخلاف عليها في الوقف بالتاء وبالهاء، أما في رسمها لا خلاف على رسمها أنها ترسم بالتاء المفتوحة. فإذا بارك الله فيكم، الآن علمنا كيف وصلنا إلى أن هي المقصودة، أي الموضع الثاني هو المقصود وليس الأول. أخيرات، وأخيرات هو جمع أخير، جمع أخير. نعم، فأخير وأخير وأخير أخيرات. نعم، إذن لا مشكلة بإذنه تعالى. نعم، فإذا قلنا المقصود هو الموضع الثاني، وهي الآية 231 في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. أما الأول فهو بالتاء المربوطة، فهو بالتاء المربوطة، علما أن هذا الموضع أو أنه مضاف لاسم ظاهر، ولكن التحديد والتقييد هو الضابط في رصد مواضع الكلمات كما ذكرنا. وقد نص الناظم على هذا الموضع رحمه الله في كتابه النشر أيضا في المجلد الثاني صفحة 129، وأيضا الخراز رحمه الله في مورد الظمآن قال فصل ونعمة بتاء عشرة وواحد منها أخير البقرة. لاحظ أخير، قال آخرة. فإذا إن شاء الله واضح، وهو 131 الموضع الوحيد في سورة البقرة كلمة رسمت بالتاء. نعم الله ثلاث نحل، كل كأن هناك يعني لو قد فقلنا من المواضع، فالناظم رحمه الله يبين لنا المواضع، فقال نعمتها أي سورة البقرة، الآن قال ثلاث نحل، رسمت كلمة المفتوحة في ثلاثة مواضع من سورة النحل، فسيقع الثاني والثالث والرابع في سورة النحل، الأول كان معنا في سورة، فإذا ونحن قلنا أننا موضعا. نعم، وردت كلمة نحل بارك الله فيكم كم بالإجمال، كم موضع وردت؟ فلو لاحظنا بارك سوف في ستة مواضع، وقد بين لنا الناظم رحمه الله أنها ثلاثة مواضع فقط المراد أو المرادة التي ترسم بتاء مفتوحة. تفضل أخي الحبيب أرزازي، فكيف نحدد المواضع الثلاثة؟ فكيف لنا أن نهذه المواضع الثلاثة؟ بارك الله فيكم. وقال ثلاثة جملتها في سورة النمل ستة، فكيف المواضع؟ نبحث في هذه المواضع، هل كل هذه المواضع داخلة في الشرط وهو الإضافة؟ هذا الشرط الأول، نقول نعم، فالمواضع كلها داخلة موضعا واحد شرط وهو الإضافة في الآية في قوله تعالى ما بكم من فمن. نعم، فإذا هذا الموضع الآية 53 الله فيكم، فبقي نعم خمسة مواضع والآيات التالية من عشر تعالى إن تعدون لا تحصى، هذا الموضع الأول من الخمسة. الموضع الثاني وهي الآية 71 أفبنعمة الله يجحدون. ثم الموضع الثالث في الآية 72 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ثم الموضع الرابع الآية 83 عارفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثر الكافرون. الخامس هو الأخير معنا في الآية نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذه خمسة مواضع، في المواضع الخمسة فيها مفتوحة مربوطة، قلتم نعم بارك الله فيكم. الصوت تقطع، لا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. كذلك الصوت متقطع إلى الآن، ما زال الصوت متقطعا أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الصوت الآن؟ طيب إن شاء الله، الحمد لله. نعم إخوتي الأحبة، ذكرنا بارك الله فيكم أن هذه الكلمة كلمة نعمة وردت في سورة النحل في خمسة مواضع وقع عليها شرط الإضافة، وبينا هذه المواضع الخمسة، فقلنا وسألنا بارك الله فيكم سواء لكم السؤال أو سواء كان السؤال للإمام ابن الجزري رحمه الله، فنقول له فأي المواضع الخمسة ترسم التاء فيها مفتوحة وأيهم تكون مربوطة؟ نعم بارك الله فيكم، فأي هذه المواضع سوف تكون مفتوحة التاء فيها؟ نعم أحسنتم، حدد أولا بقوله ثلاث، فلذلك علمنا أن هذه ثلاثة مواضع. أي ثلاث؟ قال أخيرات. بارك الله فيكم، نعم لقد حدد لنا الناظم رحمه الله ثلاثة مواضع عندما قال ثلاث نحل، ثم قال أيضا أخيرات. بارك الله فيكم، أي المواضع الثلاثة الأخيرة، وهي إذن الآية 72 و83 و114. هذه الآيات التي تلوناها قبل قليل فهي التي ترسم فيها التاء مفتوحة، فاحترازا من الموضعين إذن في الموضع 18 الآية 18 والآية 71، فاحترز من هذين الموضعين بقوله أخيرات. أخيرات نعم، فكتبت في هذين الموضعين بالتاء المربوطة في الآية 18 والآية 71. فإذا المواضع التي ترسم فيها بالتاء المفتوحة في سورة النحل هي ثلاثة مواضع، وهي الأخيرة الآية 72، الآية 83، الآية 114. انتهينا من سورة النحل، ثم انتقل رحمه الله إلى الموضع الخامس والسادس من الإحدى عشر التي كتبت فيها كلمة نعمة بالتاء المفتوحة، فقال إبراهام معا، إبراهام معا، وقصد نحن نسأل بارك الله فيكم ماذا قصد بإبراهام، ماذا قصد بإبراهام؟ هناك سورة معنا اسمها إبراهام، يوجد معنا إبراهام، نعم تسمعوني نعم بارك الله فيك. نعم أي سورة يرد في اللغة أو ورد بخمسة أو إبراهيم، نعم ذكر لنا الناظم رحمه الله، ذكر لنا الناظم رحمه الله إبراهام، وطبعا ذكره لهذه اللغة لوزن البيت والضرورات الشعرية، لوزن البيت والضرورة الشعرية، هذا هو أو هذه هي اللغة الأولى. هناك لغة ثانية إبراهام بضم الهاء، نعم هذا هو خبر النيل، ولكن هو لم ينتقص من حق الاسم لأن هناك لغة في من اللغات وكما قلنا خمس لغات، نعم تذكر فيها أو يذكر في هذا الاسم، نعم إن شاء الله سوف نأتي له هذا أخي الشاطبي. فإذا معنا إبراهام، وهناك لغة أخرى إبراهام بضم الهاء، ولغة ثالثة إبراهوم، إبراهوم، ولغة رابعة إبراهام، والخامسة وهي إبراهيم. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا خمس لغات ترد في هذا الاسم إبراهام وإبراهام وإبراهوم وإبراهام وإبراهيم. وقد وردت في القرآن الكريم القراءة باللفظين الأخيرين فقط إبراهيم وإبراهام، كما هو في قراءة هشام، في قراءة الراوي هشام الذي يروي عن ابن عامر الشامي. وقد وردت أخوتي الكرام نعم كلمة نعمة في سورة إبراهيم في ثلاثة مواضع، وردت في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الآية السادسة في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، هذا الموضع الأول في الآية السادسة، ونلاحظ أن هذا الموضع وقع كلمة نعمة في محل إضافة وبعدها اسم ظاهر وهو لفظ الجلالة. الموضع الثاني في الآية 20 في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذه في الآية كما قلنا 28. الموضع الثالث في الآية 34 آتاكم كل تموه وإن تعدوا الله لا تحصوا، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذه المواضع السادسة والآية الثامنة الآية الرابعة، فالنظر قال إبراهام نعم ماذا قصد في، أي أن كلمة نعمة في سورة إبراهيم في موضعين، نعم أحسنت في موضعين فقط. وكيف عن المواضع أو هذا بارك الله فيكم أيضا من قوله إيرات، قلنا الموضع لسة هذا الموضع الأول، الموضع في الآية 28 ثاني الثالث هذا هو الموضع الثالث، احترز عن الأول بارك الله فيكم الأخيرات، كلمة أخيرات لاحظناها، لاحظنا أنها رجعت لسورة إبراهيم، فعلم الموضعين المراد هما الأخيرات الآية 28 آية 34 من الموضع الأول، وهذه الآية السادسة رسمت بالتاء المربوطة، نعم رسمت بالتاء المربوطة. فإذا لاحظنا بارك الله فيكم أن كلمة أخيرات، كلمة أخيرات صفة موضع البقرة وموضعي سورة إبراهيم. هذه كلمة لأن هناك بعض بارك الله فيكم يقولون هي صف فقط لثلاث نحل وإبراهيم معا، في حقيقتها صفة هذه السور الثلاث. لما قال نعمتها ثلاث نحل إبراهيم أخيرات، فكلمة أخيرات ترجع إلى السور الثلاثة، فكانت فائدتها عظيمة في تحديد المواضع حقيقة. كلمة أخيرات هذه كانت لها فائدة عظيمة بتحديد هذه المواضع. فمرت معنا الآن بارك الله فيكم ست مواضع، ستة مواضع في كلمة نعمة، وهي كما قلنا الموضع الأول الذي ورد معنا في سورة البقرة، ثم ثلاثة في سورة النحل، ثم موضعين في سورة إبراهيم، فهذه ستة مواضع. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى الموضع السابع، فقال الناظم رحمه الله عقود الثاني هم. عقود الثاني هم أي الموضع السابع في سورة العقود. ما هي هذه سورة العقود؟ هل هناك سورة اسمها سورة العقود؟ قال عقود الثاني هم. نعم بارك الله فيك، يعني يبدو أن الكتابة تأتي لمتأخر، فنقول بارك الله فيكم إذن المقصود هي سورة المائدة، سورة المائدة، حيث أن بعض السور تسمى بأسماء متعددة، لأن أسماء السور إخوتي الكرام هي توفيقية وليست توقيفية في الحقيقة. لذلك ترون وتقرؤون وتسمعون أن هناك لبعض السور أكثر من اسم، وسميت بالعقود لما ورد في أولها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سميت بهذه لما ورد في آخرها قصة المائدة أو ذكر المائدة في قوله تعالى، وهذه الآية يعني الأولى معها، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أو 12. النيل هو الأحبة سور في حقيقة توفيقية بالنسبة سوري بارك الله في قول الجمهور فيه أنها توقيفية، إلا منهم من ذهب إلى أمر في قراءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعنده عندما قرأ بعد سورة البقرة في ترتيبها قرأ في الصلاة بسورة النساء ثم قرأ بسورة آل عمران، فمن هنا قال البعض أنها هي السور هذه ترتيب السور توفيقية وليست بتوقيفية، ولكن الجمهور بارك الله فيكم أنها هي السور توقيفية. نعم، ومن الأدلة ليست كل الأدلة، ومن الأدلة عندما نلاحظ كيف أتت سورة الأنفال وبعدها سورة التوبة. نعم، سورة الأنفال وبعدها سورة التوبة من غير بسملة، فهذا هو الترتيب الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فإذا هي في قول الجمهور أنها توقيفية ترتيب السور، أما أسماء السور فقلنا هي توفيقية. نعم، فإذا بارك الله فيكم وردت في هذه السورة سورة المائدة كلمة نعمة في ثلاثة مواضع، وكل هذه المواضع تكون كلمة نعمة مضافة لاسم ظاهر. نأتي إلى هذه المواضع فيكم السابعة، الموضع الأول في الآية في الله عليكم ميثاقه الذي وثقكم الله عليكم ميثاقه الذي وثقكم به، هذا الموضع الأول وهي في الآية السابعة. ثم الموضع الثاني في الآية الحادي عشر في قول فأيديهم عنكم، هذا هو الموضع الثاني الآية الحادي عشر. الموضوع الثالث في سورة المائدة، وكلها أخوتي الكرام مضافة لاسم ظاهر، في الآية العشرون بارك الله فيكم، في الآية العشرين في قوله تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. هذه مواضع ثلاث بارك الله فيكم، هذه المواضع الثلاث التي ورد فيها كلمة نعمة واستوفت الشرط، وهو شرط الإضافة لاسم ظاهر. فما الذي يحدد لنا الموضع المراد الذي كتبت فيها بالتاء المفتوحة؟ ما هو الشيء أو الذي سوف يحدد لنا؟ أحسنت أخي ابن النيل، نعم تم تحديد الموضع التي تكتب فيها كلمة نعمة بالتاء المفتوحة من قول الناظم رحمه الله، نعم الثاني هم فأتى بقرينتين في الحقيقة. الأولى هي كلمة الثاني أي الموضع الثاني، فإذا احترازا من الموضع الأول وهو الآية السابعة، ثم أكد على الموضع نفسه بقوله هم وهي لفظة من الآية التي وردت فيها كلمة نعمة المفتوحة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، عليكم السلام ورحمة الله، إذ هم قوم. فإذا وضح لنا أخوتي الكرام الشاني بالشين أخي الشاطبي بالشين، سبحان الله، لا هذا خطأ مطبعي بارك الله فيك، لم ترد، نعم وردت الثاني هم والثاني ثم، هم لا هي هم بارك الله فيكم، نعم أيضا من كتبت عنده هم فليست كتابتها أو ضبطها صحيح، فهذا أيضا خطأ آخر. وردت هذه الكلمة بارك الله فيكم الثاني هم والثاني ثم، وقد بينتها في الدرس الماضي، وقلنا أن الشيخ عبد الدائم الأزهري رحمه الله وهو من تلامذة الإمام ابن الجزري فقال بثم وضبطها على الناظم في مجلس، ولكن قلنا المشهورة، وهو قال أيضا وهناك نسخة أخرى بهم وهي المشهورة والتي السند عليها إن شاء الله. نعم فإذا هي كلمة هم هذه التي وردت في السورة نفسها وفي نفس الموضع. نعم فإذا عندما ذكر كلمة الثاني فزاد بكلمة هم، قلنا هذه الزيادة من الناظم رحمه الله من باب تتميم البيت، وإلا في قوله الثاني كفاية على دلالة الموضع حقيقة، كان دلالة على الموضع، ولكن من باب إتمام البيت وأيضا القافية لأنها إبراهام في الشطر الأول، وهنا هم، هنا ذكر بكلمة هم. ثم انتقل الناظم رحمه الله نعم السلام عليكم ورحمة الله، في صوت إن شاء الله، نعم أنا أسمع هناك خرخشة لا أدري من أين، خير إن شاء الله، نعم سبحان الله، نعم السلام عليكم ورحمة الله، كيف الآن؟ زالت الخرخشة؟ الحمد لله، نعم بارك الله فيكم، نعم فقلنا بارك الله فيكم أن كلمة هم هي زيادة من الناظم رحمه الله لبيان هذا الموضع، وإلا كان في كلمة الثاني كفاية على دلالة الموضع. ثم انتقل الناظم رحمه الله ثم انتقل الناظم رحمه الله يبين لنا المواضع المتبقية والتي ذكرنا أن جملتها 11 موضعا. نعم، معذرة أخوتي الأحبة، هذه الخرخشة يبدو أن المايك اليوم جديد وليس هناك هواء عندنا، ولكن الخرخشة لا أدري من أين تأتي. خير إن شاء الله، نواصل بإذنه تعالى، نواصل إن شاء الله. كيف الصوت الآن؟ نعم، فقلنا بارك الله فيكم أنه انتقل الناظم رحمه الله يبين لنا المواضع المتبقية والتي ذكرنا أن جملتها، أي جملة هذه المواضع في كلمة نعمة، هي 11 موضعا تكون التاء فيها مفتوحة. فقال رحمه الله تعالى، قال: لقمان ثم فاطر كالطور عمران. إلى هذا الموضع بارك الله فيكم ينتهي عندنا الدليل أو الكلمات التي يذكر فيها فتح التاء من كلمة نعمة. وهذه لقمان ثم فاطر كالطور عمران هي معطوفات على السور المتقدمة، فلذلك رأيناها بالرفع عقود الثاني هم. وقد ذكرنا أن هناك نسخة أخرى عقود بنصب الدال من عقود، إذن أتت في نسخة أخرى أيضا هذه الكلمات منصوبة، لقمان ثم فاطرا كالطور عمران، وردت أيضا بنسخة بنصب هذه المواضع عطفا على كلمة عقود التي ورد في نسخة أنها منصوبة، أو قيل أنه مفعول زبرة، هذه الكلمات تكون مفعول زبر، لقمان ثم نعطف عليها فاطرا كالطور عمران. نعم، بين لنا الناظم رحمه الله الموضع الثامن وهو في قوله لقمان، وقد وردت في موضع واحد فقط في سورة لقمان وهو الآية 31 في قوله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. نعم، أحسنت أخي بن النيل. فنلاحظ أن هذه الكلمة وردت في محل إضافة وبعدها اسم ظاهر، ولم يرد غيرها في سورة لقمان، فإذا ذكر اسم السورة عن الإطلاق بين لنا أن كل ما ورد في هذه السورة ولم يرد فيها إلا موضع واحد، فإذا هذا هو الموضع الذي معنا هو الثامن في سورة لقمان. إذا في سورة لقمان ورد كلمة نعمة مفتوحة ولم يرد غيرها، انتهينا من الموضع الثامن. ننتقل إلى الموضع التاسع في قول الناظم رحمه الله: ثم فاطر، أي رسمت كلمة نعمة بالتاء المفتوحة في سورة فاطر ولم يرد إلا في موضع واحد فيها، وهو في قوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، الآية الثالثة، الآية الثالثة من سورة فاطر، ولم يرد غيرها كما ذكرنا، فإذا هذا هو الموضع التاسع وليس هناك مشكلة ولا يحتاج إلى. في قوله رحمه الله قال: كالطور، كالطور، وهنا أتى بكاف التشبيه، يرجع كاف التشبيه يرجع للقمان وفاطر، أي أن كلمة نعمة رسمت بالتاء فيهما كما رسمت في الطور وآل عمران، رسمت، أي أن كلمة نعمة رسمت بالتاء فيهما، نعم، كما رسمت في الطور وآل عمران. ففي سورة الطور وردت كلمة نعمة في موضع واحد فقط، عليكم السلام ورحمة الله، وهو في الآية 29، أحسنت، في قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فإذا وقف عليها حفص أو وقف عليها ورش، كيف يقفان على كلمة نعمة؟ هذه نعمة، هل يقفون بالتاء أم بالهاء؟ نعم يقفون بالتاء، لا يقفون بالهاء. حفص وورش يقفون بالتاء، عفوا نعم يقفون بالتاء صحيح، نعم يقفون بالتاء. نعم، وهل يجوز لهم الروم؟ وهل يجوز لهم الروم؟ نعم بالتاء، عفوا بالتاء. وهل يجوز لهم الروم عليها أم لا يجوز؟ فذكر فما أنت بنعمة، يجوز الروم لأنها أيضا مكسورة التاء، يجوز الروم. نعم، أما إذا وقف ابن كثير عليها، الإمام ابن كثير أو الكسائي أو أبو عمرو البصري، فسوف يقفون عليها بالهاء، سيقفون عليها بالهاء. نعم، فإذا إخوتي الأحبة لم يرد غيره في الطور. ثم الموضع الأخير، بين لنا الموضع الأخير وهو الحادي عشر في قول الناظم رحمه الله عمران، أي في سورة آل عمران، وقد وردت كلمة نعمة في آل عمران في أربعة مواضع، في أربعة مواضع في سورة آل عمران كلمة نعمة. نلاحظ هذه المواضع بارك الله فيكم، الآية 103 في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كم مرة وردت كلمة نعمة في هذه الآية؟ كم مرة وردت كلمة نعمة في هذه الآية أخوتي الكرام؟ في موضعين، أحسنتم، نعم في موضعين. نعم، الموضع الأول: واذكروا نعمة الله، واذكروا نعمة الله، هل استوفت الشروط التي معنا؟ هل هي في الشرط الذي معنا وهو في محل إضافة لاسم ظاهر؟ نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، الموضع الثاني وهو في قوله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. الثاني، هل استوفى الشرط معنا؟ هل استوفى الشرط الذي نحن في صدده من أول البيت؟ لا. نعم، بما أنها رسمت بالتاء المفتوحة، وهذا لا خلاف عليه إخوتي الكرام، هي فعلا في محل إضافة وبعدها مضاف إليه، ولكن ليست مضافة لاسم ظاهر، ولكنه مضاف لضمير، مضاف لضمير، وهذا لا خلاف على رسمه بالتاء المفتوحة. فإن أضيف إلى ضمير، ذكرنا في أول درس أن إذا ذكرت في معها مضافة إلى ضمير فلا خلاف في أنها ترسم بتاء مفتوحة كما ذكرنا في أول الباب. ثم الموضع الثالث في آل عمران أخوتي الكرام، الآية 171: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم، ما رأيكم في هذا الموضع؟ كلمة نعمة ولكنها منونة، أحسن أخي الورزازي، فإذا هي ليست من ضمن ما نبحث فيه، ليست مضافة، ليست مضافة، وقلنا المنون هو من موانع الإضافة. ثم نعم، ثم الموضع الرابع أخوتي الكرام في الآية 174 في قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا الموضع أيضا كالموضع الذي قبله، فليس مما نحن فيه، فليس مما نحن فيه. فتبين لنا من هذه المواضع الأربع أخوتي الكرام أن المراد نعم نفس الشيء أحسنت يا فوزي، أن المراد هو الواقع في الآية 103 المضاف لاسم ظاهر، الموضع الأول الذي ذكرناه وقرأناه. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. إذا وقفنا عليه على هذه الكلمة، هناك من يقف بالتاء كحفص وورش وقالون، واذكروا نعمة، وإذا وقف الكساء وابن كثير وابن البصر يعقوب وقفوا بالهاء، واذكروا نعمة. نعم، إذن هذا هو الموضع، فإذن هذا هي أو هي المواضع 11 التي كتبت بالتاء المفتوحة، التي كتبت بالتاء المفتوحة، وما عداها بالتاء المربوطة، وما عداها أخوتي الكرام بالتاء المربوطة. نعم، نعد هذه 11 مرة أخرى بارك الله فيكم، ونريد أحد أن يكتبها معنا. نعمة، كلمة نعمة نريدها في 11 موضعا مما ذكرناه من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله. الموضع الأول سورة البقرة في قوله نعمتها، هذا دليله. الموضع الثاني والثالث والرابع في سورة النحل، قال ثلاث نحل وهي أخيرات طبعا. نعم. الموضع الخامس والسادس في سورة إبراهيم، إذن هذه 6 مواضع الآن. ثم الموضع السابع في سورة العقود وهي سورة المائدة، إذن هذا هو الموضع السابع. ثم لقمان هو الموضع الثامن، ثم فاطر هو الموضع التاسع، ثم الطور هو العاشر، ثم آل عمران فهو الموضع الرابع الحادي عشر، فهو الموضع الحادي عشر. فإذن هذه هي المواضع أخوتي الكرام التي حددها العلماء، ومنهم الإمام ابن الجزري رحمه الله أنها تكتب بالتاء المفتوحة ولا خلاف على رسمها، بل الخلاف على الوقف عليها، فمنهم من يقف عليها بالهاء ومنهم من يقف عليها بالتاء. هذا هو موضع الخلاف الموجود لهذه الكلمة، فإذا الموضع الخلاف هو الوقف عليها. نعم، فقلنا أن هناك كلمات نعمة وردت في محل إضافة لاسم ظاهر غير هذه المواضع. نعم ورد، ولكن لا تكتب بالتاء المفتوحة. لماذا؟ لماذا لا نقول في المواضع الأخرى كقوله تعالى مثلا في سورة العنكبوت الآية 67، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، وفي سورة الأحزاب الآية 9، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وسورة الصفات ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، نلاحظ كلها بالتاء المربوطة. وفي سورة الزخرف الآية 13، ثم تذكروا نعمة ربكم، والقلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه المواضع أخوتي الكرام وآخرها أيضا سورة الضحى، وأما بنعمة ربك فحدث، كلها رسمت بالتاء المربوطة ولم يكن فيها شيء من التاء المفتوحة إلا ما سوف نأتي له الخلاف إن شاء الله. فإذا هذه لم تذكر بالتاء المفتوحة في نص أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله ولا في نص أبيات غيره من العلماء. نعم، فإذا ليست معنا، فعلم أنها بالتاء المربوطة. أحسن أخي الورزازي. وقلنا القاعدة الكلية التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. وقلنا أنتم أهل الذكاء، لأن أهل القرآن هم أهل الذكاء وأولو الألباب ولله الحمد. نعم، فإذا هذه هي المواضع. ذكر البعض أخوتي الكرام، قد ذكر البعض كلاما حقيقة نقوله يستأنس به، وأكرر هذه الكلمة يستأنس بهذا الكلام، ولا يؤخذ بالجزم كما نذكر لكم دائما، فقالوا أن كلمة نعمة المربوطة الهاء، أن كلمة نعمة مربوطة الهاء وردت في الحديث عن نعم الله الظاهرة، عن نعم الله الظاهرة للعيان، وهي النعم العامة للبشر جميعا، أو تتحدث عن أقل شيء يطلق عليه نعمة. وما بكم من نعمة فمن الله، هذا في سورة النحل آية 53، أي حتى أقل نعمة فهي من الله. وعليكم السلام ورحمة الله على الأخ البتار، أي حتى أقل نعمة فهي من الله. أما حينما تأتي نعمة بالتاء المفتوحة، الله يحييك أخي الحبيب، فإنها تدل على النعمة الخاصة التي وهبها الله عز وجل للمؤمنين من عباده، كما أنها تدل على النعم المفتوحة التي لا يمكن إحصاء عددها، التي لا يمكن إحصاء عددها. فهذا قول نستأنس به في الحقيقة، ولكن لا نأخذه بالجزم أنها كتبت بالتاء المفتوحة لهذا الأمر، لأننا حقيقة لا نعلم، ولم يصلنا بأي سند وبأي حديث وبأي ولا بأي أثر أنها كتبت من أجل هذه الأمور، ولكن هذه اجتهادات علماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنهم يعني كانوا مصيبين في هذا الأمر. نعم. وبعدها معرفة هذه المواضع التي اتفقت عليها المصاحف بفتح التاء فيها من كلمة نعمة، إلا أن أبا داود سليمان بن نجاح، أخوتي الكرام، سليمان بن نجاح أحد العلماء الذين يؤخذ بقولهم في رسم المصاحف، وخاصة في المصاحف التي تطبع في المجمع بالمدينة المنورة، ذكر الخلاف في موضع واحد من كلمة نعمة، أنها رسمت في عند البعض أنها مفتوحة والبعض عندهم مربوطة، وهو في سورة الصافات الآية 91 في قوله تعالى: ولولا نعمة ربي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فقال في مختصر التبيين، وهذا كتاب له لابن نجاح، قال: نعمة ربي بالهاء، أي كتبت بالهاء، هذه روايتنا عن ابن الأنباري. ثم قال: ورأيت الغازي بن قيس وحكم وعطاء الخرساني قد رسموها نعمة بالتاء. ثم قال: وكلاهما حسن، فليكتب الكاتب ما أحب من ذلك، فهو في سعة لمجيء الروايتين عنهم بذلك. انتهى كلامه رحمه الله، المجلد الرابع صفحة 1036. أما الداني رحمه الله لم يذكر رواية الغازي ومن معه، بل رواه ما رواه ابن الأنباري وعليه العمل، وعليه العمل أي تكتب بالتاء المربوطة أي بالهاء. وقال الخراج رحمه الله: فصل. ونعمة بتاء عشرة، وواحد منها أخير البقرة، وآل عمران تعد واحدة، ومع إذ هم بنص المائدة، ثم بإبراهيم أيضا حرفان، لا أولا وفاطر ولقمان، ثم ثلاث النحل أعني الأخرى، وواحد في الطور ليس أكثرا، نعمة ربي عن سليمان رسم، عن ابن قيس وعطاء وحكم. هذا بين لنا الإمام الخراز رحمه الله في كتابه مورد الظمآن المواضع 11، ثم بين موضع الخلاف أيضا الذي نقله الإمام أبو داود رحمه الله. نعم، هذه بالنسبة للكلمات التي مرت معنا. ننتقل إلى الكلمة الثالثة من جملة الكلمات 13، وهي كلمة لعنت. كلمة لعنت هي الكلمة الثالثة. الكلمة الأولى كانت ما هي الكلمة الأولى؟ نحن قلنا 13 كلمة في 41 موضعا، فبينا الآن نعم كلمة رحمة وكلمة الثانية نعمة، وهذه هي الكلمة الثالثة معنا وهي كلمة لعنة. نعم، وقال الناظم رحمه الله لعنة بها والنور. نعم، الآن إذن كلمة لعنة، قال لعنة بها والنور، قصد أن كلمة لعنة من الكلمات التي ترسم بالتاء، وهذه الكلمة وردت في 14 موضعا، منها ما استوفى الشرط أي أنها وقعت في محل إضافة لاسم ظاهر، وعددها 7 مواضع. 7 مواضع استوفت الشرط، وهي أنها وقعت في محل إضافة وبعدها مضاف إليه اسم ظاهر مضاف إليه، وموضع واحد مضاف لضمير وهو متفق على رسمه بالتاء المفتوحة كما بينا، وهي في الآية 78 من سورة صاد في قوله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والمواضع 6 الباقية لم تستوفي الشرط، فهي ليست من مبحثنا لأنها ترسم اتفاقا بالهاء أي بالتاء المربوطة. فإذا القسم الأول من هذه الكلمة والتي وقعت في 7 مواضع هو ما نريده أو ما نريد معرفته من ما كتبت بالتاء فيها أي بالتاء المفتوحة، وما كتبت بالهاء أي التاء المربوطة. وسوف يعرفنا الناظم رحمه الله على مواضعها. وفي حقيقة الأمر أن موضعين فقط رسما بالتاء المفتوحة فقط، في موضعين فقط رسمت كلمة لعنة بالتاء المفتوحة، فبين لنا الناظم رحمه الله الموضع الأول بقوله لعنة بها، بها فاستخدم الضمير هنا، والضمير يعود على أي شيء في هذا الموضع بارك الله فيكم؟ عندما قال لعنة بها على، نعم على أقرب مذكور وهو عمران، نعم أي سورة آل عمران، نعم أي سورة آل عمران، إذن على أقرب مذكور قبله وهو عمران، أي وردت مفتوحة في سورة آل عمران. والمتتبع للسورة لسورة آل عمران سيجد أن هناك موضعين تحقق فيهما الشرط، وهما الآية 61 ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الآية التي تسمى لها مسمى هذه الآية، ما اسم هذه الآية بارك الله فيكم؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أحسنتم ما شاء الله، خادم القرآن فتح الله لك، تسمى بآية المباهلة، تسمى بآية المباهلة، نعم المباهلة، نعم المباهلة، نعم هذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني هو في الآية أخوتي الكرام 87 في نفس السورة أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلاحظنا أن هناك موضعين بارك الله فيهم، بارك الله فيكم، في سورة آل عمران، فتكلم الشراح وقالوا في تقطيع، رجع التقطيع أيضا مرة أخرى، وقالوا هذا قصور في النظم. نعم نقول إذا كان هناك بارك الله فيكم أمر، نعم قد يعني لا يوافق، نعم عمران لعنة أولا بها والنور. سوف نأتي إلى هذه أخي الورزازي بارك الله فيك، سوف نأتي لها إن شاء الله. نعم، وهذا أمر يحدد لنا الأمر، ولكن سبحان الله. نعم، من هل هناك بارك الله فيك أخي الورزازي من حقق هذه؟ هل هناك تحقيق على، وأنا أبحث عن حقيقة، هل هناك محقق للنظم الذي ذكرت فيه كلمة عمران لعنة أولا بها والنور؟ إن كان هناك اسم محقق فتكتبه لنا جزاك الله خير الجزاء. نعم، فنقول بارك الله فيكم، قال الشراح هذا قصور في النظم، وهذا يعني لما نقول تأدبا مع أخوتي الكرام العلماء لا نقول قصور في الناظم بل نقول قصور في النظم. نعم سبحان الله. نعم، كنت أنا أبحث عن تحقيق هذه المسألة أخي الورزازي. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، لأن الواجب بارك الله فيكم التحديد، تحديد الموضع، وإلا أصبح الموضعين هذين بالتاء المفتوحة، لأنه أطلق قال عمران بها. فنعتذر للناظم رحمه الله وهو محقق هذا الفن، أولا أنه نقول أنه بشر فيدخله النسيان وليس بمعصوم. الله يحييك أخي أبو عبد الله. الإمام الجزري رحمه الله بشر ليس بمعصوم فيدخله النسيان. نعم، وهذا ما يتضح لنا أخوتي الكرام أن عمل الإنسان دائما فيه قصور. الله يبارك فيك، دائما عمل الإنسان فيه قصور لكي لا يظن في نفسه أنه كاملا، فعليه أن يعتقد اعتقادا جازم أنه على ما يفعل وفوق كل ذي علم عليم. نعم، هذا الأمر الأول. ثانيا نقول أنه نص عليه، يعني لا يهمل هذا الموضع، ذكره في كتاب آخر له بل في كتابه النشري. متقوت، ننتهي إن شاء الله من هذه المسألة ونقف إن شاء الله. نعم، في السند الثاني صفحة 103 قال لعنة في موضعين أحدهما في آل عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين وأن لعنة الله في النور. فإذا ذكرهما أو ذكر هذا الموضع وموضع النور لسوف يأتينا إن شاء الله في كتابه النشر. فإذا لم يعني لا نقول أنه كان يقصد هذين الموضعين بل موضع واحد وهو لا. نقول أيضا من التبريرات والتعليل وضعها للإمام الجزري رحمه الله ولعل الشهر فيها جعل قول كلام الشهرة في هذا الموضع يرز مفتوحة فأطلق، وهذا يعتمد في النظم كقنا في مثلا في سورة عندما قال رحمه الله ومالك الدين راويه ناصر، قال ومالك يوم الدين راويه ناصر. فإذا الإمكسائي والقرأ هذه الكلمة مالكي لفظي استغنى باللفظ عن القيد، ولكن كيف علمنا أنا أو أن البقية مو مالك يوم الدين؟ ما هو دليلنا على أنه بقية يرونه مالك يوم؟ لم يقل الألف أو يقول لا. فنقول إذن هنا الشهرة، شهرة قراءة الأخرى جعلت الناظم رحمه الله أن يتركها. وأيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله نفسه في نظمه الدرة المضية، الدرة المضية أيضا يعني ذكر مسألة وإن لم تكن يعني في يعني ماذا قال؟ قال وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد، وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا اسجلا. نعم، فإذا هناك القصد أن هناك من يستخدم الشهرة في إطلاق بعض الأمور وهي تعرف عند الناس، وهي تعرف عند الناس، لعله استخدم هذا الأمر. ونقول أيضا من الشهرة لهاتين الآيتين، سبحان الله، لو لاحظ رأس الآية فيها ماذا؟ ما هي الكلمة؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكلمة الأخيرة. نعم بارك الله فيكم، الكاذبين، نعم كلمة الكاذبين، نعم. وفي سورة النور عندما قال بها والنور، أيضا التي في سورة النور ماذا تنتهي الآية؟ ماذا تنتهي؟ والخامسة أن لعنة الله إن كان نعم أيضا الكاذبين. نعم أيضا الكاذبين، نعم. لعله يعني لا نجزم، ولكن نقول لعله اعتمل هذه الشهرة بأنها كالتي وردت في سورة النور، التي وردت في سورة النور بانتهائها بكلمة الكاذبين. هذه تعليلات وتبريرات، يعني نخرج الناظم ونعتذر عنه بهذه الطريقة إخوتي الكرام، وإلا أن قول الشراح أن هناك قصور في النظم فهذا كان واضحا، فكان هذا واضحا، لأن الكلمة المقصودة هي في موضع واحد في سورة آل عمران وليس الإطلاق، وليس الإطلاق. نعم. أما من ذكر أن هناك نسخة تقول عمران لعنة أولا، أنا يعني وجدتها، أخي الورزازي أظن الذي ذكر قال النسخة التي مع عمران لعنة أولا بها والنور، صحيح أخي الورزازي؟ هذا ما ذكرته لنا. نعم، ومكتوبة بما ومكتوبة، نعم أولا بها، نعم مكتوب أولا بها والنور. نعم أعتقد والله أعلم، إن كان هناك أحد من الأخوة أو من الأخوات يعني عنده علم بمسألة العروض، فهل زيادة كلمة أولا يستقيم بحر هذا البيت ووزنه أم لا؟ فأظن إن كانت من غير بها فكانت مثلا عمران لعنة أولا والنور، فأظنه ممكن أن يستقيم، ولكن بزيادة بها أيضا عمران لعنة أولا بها والنور ممكن أن يكون فيها زيادة، لأن أظن أن هذا هذا هذا الرجز من أو البحر مستفعلا، ولكن ليس لي يعني أو يعني ليس لي علم بهذه الأمور كثير، ولكن أظن أن هناك خلل سوف يكون في أولا بها والنور. نعم، فهذا مما ممكن أن يعني فعله بعض النساخ لكي يعني يقيم معنى هذا القصور الذي وقع في نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله والله تعالى أعلم. ولكن إن وجدنا أخي الورزازي تحقيق لمثل هذا ونص عليه فنأخذ به ونفرح إن شاء الله أن إذا هناك ما حدد فيه لنظم الإمام الجزري رحمه الله بكلمة أولا، وهو كلام جميل، وهو كلام جميل، لأن الموضع الأول هو الذي كتبت فيها التاء من كلمة لعنت بالتاء المفتوحة. نعم. على العموم نقول رحمه الله أو رحم الله علماؤنا قد بينوا هذا الموضع المراد، وهو الآية 61 وليس الآية 87، حتى أن منهم من ذهب أخوتي الكرام للمعاني، يعني بين أن هذا الموضع بالمعاني أيضا، أن موضع آية المباهلة يشير إلى ما يذهبون إليه، إلا أن الكلام يؤخذ كما نكرر للاستئناس فقط. والموضع الثاني الذي ذكره الإمام الجزري رحمه الله أنه في سورة النور، من قوله والنور، وهو الموضع الوحيد في سورة النور الآية السابعة في قوله تعالى والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهنا التاء مفتوحة والخامسة اللعنة، لو وقف حفص وورش وقالون على سبيل المثال فيقفون بالتاء، ولو وقف الكسائي وابن كثير مثلا والخامسة اللعنة، نعم وقلنا الوقف وقف اضطراري. فبقيت المواضع أخوتي الكرام التي غير هذين الموضعين، فأصبحت المواضع بعد تحديد هذين الموضعين أنها ترسم بالتاء المربوطة. فإذا كلمة لعنة في موضعين فقط رسمت بالتاء المفتوحة، وباقي المواضع فترسم بالتاء المربوطة، كالموضع الثاني الذي ذكرناه في سورة آل عمران أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وموضع الأعراف الآية 44 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وهود الآية 18 ألا لعنة الله على الظالمين. وقال الخراز رحمه الله ثم فنجعل لعنة ولعنة في النور قل. فإذا هذا ما كان معنا في هذه الليلة بارك الله فيكم من كلمة نعمة التي وقعت في 11 موضعا، وكلمة لعنة التي وردت بالتاء المفتوحة في موضعين. وإن شاء الله يعني نكمل في الدرس القادم الكلمات المتبقية بإذنه تعالى. فهل هناك من أمر أو سؤال أو استفسار أو زيادة؟ أن السنة هي نسخة 1960 أخذت نسخة منها من بعض الطلبة. نعم سبحان الله. نعم ولكن أمر طيب أخي الحبيب ورزازي أنها تكون معنا، ولكن نريد التحقق منها إن شاء الله من أمر يعني الوزن بإذنه تعالى. فإن كان الوزن بهذه الطريقة يكون صحيحا فإن شاء الله نذكرها ونقول بها بإذنه تعالى. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل، نعم أخي الحبيب إن شاء الله سوف أضيفك أولا. الأخ الشاطبي أين أنت؟ نعم فمعك الآن الخاص مفتوح أخي الحبيب وتأمر إن شاء الله. نعم فبارك الله فيكم أخوتي الكرام وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مفرج الهموم، فرج هم المؤمنين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حقا إلا استخرجته،